وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي وعلي وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك كلام تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. ثم قال اسمع: فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، وكذلك ليس العلم بكثرة القراءة، قال: ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقال الإمام مالك: ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب. وفي مالك روي عن أحمد أنه قال: ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم الفهم. فأن تقرأ شيء وأن تفهم شيء آخر، هذا قد يحفظ البخاري ولكن قد لا يفهم ما يفهمه إيش من يحفظ ربع البخاري أو من يحفظ عشرة أحاديث. وكم من الناس من يحفظ القرآن كاملا وذاك لا يعرف إلا آيات يسيرة، فهم هذا أعظم من فهم هذا. ولذلك كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: كنا في زمن الطلب كان عندنا أحد الطلاب يحفظ كتاب الفروع لابن مفلح كامل ولا يفهم منه شيئا، وكنا نسميه حمار الفروع. وإذا يقول عند المدارسة تشكل علينا مسألة نقول: تعال ماذا قال ابن مفلح؟ يقول: قال ابن مفلح كذا وكذا وكذا. يسمع كمان وليس له فهم، وإذا ليس العلم تقول والله فلان قرأ. وأذكر واحد ذهب مرة إلى الشيخ، أتى لبعض المشايخ هنا، أتى مستغربا فقال: إيش فيك ابن الحلال؟ قال: يا أخي أنا ابن عثيمين سقط من عيني. شلون؟ قال: سألت عن كتاب كذا. قال: ما أعرفه كتاب كذا. قال: سألت عن كتب معروفة ما يعرفها وكتب أخرى يقول ما قرأها. يقول: فسقط من عيني. ظن هذا الجاهل أن كثرة القراءة دليل على العلم. كلا، ربما المجلد الواحد يقرأ هذا الإنسان وأنت تقرأ 20 مجلد الله يرزقه من الفهم ما لا ترزقه أنت. ويقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه في كلام له نبيه في كثرة التدوين: بعض الناس يؤلف ويكتب ويتكلم ويناظر ومع ذلك قد يظن ظن أن هذا عالم، أجاد مسألة ومسألتين وكذا فظنوا. وإذا سألته قال: هذه المسألة فيها سبعة أقوال، القول الأول كذا وكذا قال به فلان، وقول الأول ثاني دليلهم كذا. فإذا رآه يعدد ويصنف ويذكر أقوال وتشعب العلماء ظن أن هذا هو العلم. هذا خطأ أيها الأخوة، ليس هذا العلم فقط، هذا حفظ للعلم. لكن الفهم أين الفهم؟ الفهم متى يمتاز؟ متى يظهر الفاهم؟ بموافقة العلماء. كيف كان العلماء يعرفون الحافظ في الحديث؟ كيف يقول هذا ثقة وهذا غير ثقة؟ ما هي السبيل؟ سبيل واحد، المحدث والراوي ينظرون في رواياته، فإن وافقت روايته وروايات الثقات علموا أنه ذكر. كذلك طالب العلم والمتدرج فيه، إن رأيت كلامه يوافق كلامه العلم في الفتن والنوازل ويرجع عند رأيه فأعلم أن طريقه هو الطريق الصحيح. وإن رأيته يبدأ في الشذوذ ويختلق الغريبة والشاذة ثم إذا دبت النازل أفتى وتصدر وهو إلى الآن بعد لم يفهم، فأعلم أن هذا مآله إلى الهلاك والضلال. يقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في كلام جميل: يقول: وكلام العلماء يطول، يعني إنسان هذا يرد على الشيخ في كلام ويقول قال فلان قال فلان. والآن انظر في كثير من المؤلفات، تقرأ مثلا لباب الصوفية الدليل مثلا على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ أنا رأيت قرأ 15 صفحة نقول قال فلان قال فلان قال فلان، مش عين قال فلان، لكن انظر للسلفي كيف يستدل: قال الله قال رسوله قال الصحابة، ثم يذكر غيش قول من أهل العلم. وأما تشريد قال فلان قال فلان وتسرد، إن سردت 100 سنسرد لك 1000، إن أتيت بالسيوط سنأتي لك بمن هو أعظم منه، إن أتيت بمدينة الصحابة سنأتي لك بصحابي. فالكلام ليس أن هذا قال به فلان قال به فلان، الكلام هل هذا موافق الحق ولا لا. فانظر التربية السلفية والتربية الخلفية، التربية الخلفية ربونهم خلاص قلد الإمام وانتهى الموضوع، قال به السيوطي قال به ابن حجر قال به فلان، مش عين قال به فلان. التبرك جواز التبرك بآثار الأنبياء بالصالحين وأخذ آثارهم، الدليل قال به ابن حجر، ما يقول لي قال الله قال رسوله قال الصحابة قال أبو بكر قال عمر قال الأئمة العظمى. فيقول هذا الشيخ إسحاق لما هذا كتب وسود كلام طويل، يقول: وقوله وكلام العلماء يطول، لما ذكر ذاك ثم قال وكلام العلماء يطول، يقول وقوله وكلام العلماء يطول مجرد تهويل لا يعبأ به، وإذا كان هذا غاية بضاعته فلو شاء لنقل مجلدات. وقد قدمنا لك أول الجواب كلام ابن القيم أنه إذا تواطأ الكتاب والسنة على حكم فلا يمكن أن يعارض، فلعل الله أن ينفعك به، فإنه أصل يزيل عنك شبهات كثيرة أو شبهات كثيرة. وليس الشأن، اسمع الآن، يقول وليس الشأن في كثرة التسويد، بل الشأن كل الشأن في فهم النصوص ورد محتملاتها إلى صريحها. اسمع، يقول ولكن الشأن كل الشأن في فهم النصوص، ليس بكثرة النصوص ورد محتملاتها إلى صريحها. يقول ولما رأى بعض المغاربة كلاما أعجبه قال وليس الفقيه من يحفظ عددا كثيرا من العلم، وإنما الفقيه من يعرف مواقع الخطاب ومدلولات الألفاظ. يقول ليس الفقيه من يحفظ عددا كثيرا من العلم، وإنما الفقيه من يعرف مواقع الخطاب ومدلولات الألفاظ، ومن ظن ذلك فقد عرض له ما يعرض لمن ظن. اسمع الآن مثال، الآن سيضرب مثال جميل لإنسان عنده مسائل، حفظ مسائل كثيرة في العلم، حفظ مسائل وأقوال من قال بها كذا، وحفظ أشياء كثيرة من مسائل العلم، لكن ليس عنده فهم، وآخر لم يحفظ حفظه لكن متأصل في العلم. يقول فقد عرض له ما يعرض لمن ظن أن الخفاف، الخفاف اللي بيع الخفاف، من ظن أن الخفاف اللي يسوي الخفاف، يقول من ظن أن الخفاف هو الذي عنده الخفاف الكثيرة، هذا إنسان ظن أن الخفاف اللي عنده خفاف كثيرة هذا هو الخفاف. يقول يخطف من ظن الخفاف هو الذي عنده الخفاف الكثيرة لا الذي يقدر على عملها. ما الخفاف حقيقة؟ هو اللي يقدر على عمل الخفاف، واللي عنده الخفاف الكثيرة ليس خفاف إلا لم يستطع على عملها. يقول أن الخفاف هو الذي عنده الخفاف الكثيرة لا الذي يقدر على عملها، فقد يأتيه إنسان اللي عنده خفاف كثيرة بقدم ليس في خفافه، أتى بقدم ما عنده مقاس نفسها، إذا ما كان يستطع الخفاف ماذا سيفعل؟ يقول ما يوافقها، فيلجأ به إلى صانع الخفاف، يقول اذهب إلى ذاك ليصنع، يصنع لك إيش؟ فيصنع له قدر ما يوافقه. كذلك هل عنده مسائل أسأله؟ إذا وجد المثل عندك ما تطبع المثال عنده توهم كلش، لكن العالم عنده أصول ينطلق منها فسيستدل بالكتاب والسنة ويقيس على أصولها وقاعد الشرق وغير ذلك. ومن علامات الرسوخ أيضا في العلم، علامات خاصة لمن يتكلم في الفتن والنوازل باجتهاده وفتواه، أن هو كبر السن، فإن السن والخبرة بالحياة لها دور كبير لا شك، أن من بلغ في العلم 80 سنة أو 70 سنة وجرب الحياة ليس كمن بلغ من عمر 20 سنة و25 و30 سنة، فرق كبير، فكبر السن له دور. لذلك ورد في الحديث الذي رواه الطبراني وهو حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، من علامات الساعة، من علامات انتكاس الزمان. قال اختلف العلماء في الأصاغر، منهم من قال أهل البدع، ومنهم من قال الأصاغر هم المخالفون، ومنهم من قال أصاغر في السن، والصحيح أنه يشمل كل هذا، يشمل أهل البدع وأهل المعاصي، ويشمل كذلك الأصاغر في السن، لأن السن له أثر ودور. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في أكابركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. ولا بد كذلك من رعاية مراتب العلماء، إن حتى العلماء نفسهم درجات، ولذلك كان بعض العلماء يفتي في النوازل كما ذكر ابن رجب وغيره، فيذكر عن في ترجمة إسحاق وغيره قال وكان يفتي في النوازل، فإذا دبت النازلة رجع يحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا ارجع إلى أحمد، فرسوخ أحمد في العلم ليس كرسوخ علي المديني ولا إسحاق ولا غيره. فالعلماء نفس مراتب، فعند الفتن والنوازل يرجع إلى كبيرهم وأرسخهم في العلم، ولذلك يذكرون في مثل هذا كثير من العلم في رسوخهم ومنزلتهم، ويقولون الذي اجتمع الناس عليه ودان له أهل الزمان فهو العالم المرجع. إن لما كنا في عصر الشيخ بن باز رحمة الله عليه بن عثيمين الألباني كان هؤلاء هم المرجع، أي فتنة نازلة نرجع إليهم، كذلك في عصرنا اليوم نرجع للشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ الفوزان والشيخ المثل العباد وغيره من العلماء الكبار، هؤلاء مرجعون عند الفتن والنوازل، نرجع لهم ولأمثالهم، ما نرجع للصغار، بل نرجع لعلماء الزمان الذين اشتهر علمهم وعرف صلاحهم واشتهر بالآفاق وجعل لهم القبول وزكاهم وتربع العلم منذ نعومة أظفارهم. ولذلك الفتن أيها الإخوة والكلام فيها ليس كالكلمة في مسائل علمية. فرق أن الإنسان يفتيك مسألة مثلا في في في, في الزكاة، يفتيك مسألة في الصلاة، في نواقض الوضوء، هذه مسألة سهلة إن إن إن إن ضبطتها لك تتكلم، لكن الفتن والنوازل غير. ولذلك كلما عم أثر هذا الكلام وعمت أثر فتوى كلما تشدد الإنسان فيه وتثبت. وكان بعض السلف لا يفتي في الطلاق، وذهب رجل إلى الإمام أحمد فسأله في الطلاق قال اذهب إلى أبي عبيد، ثم لما ذهب قال أنا لا أفتي بهذا، أو من أنا حتى أفتي في الطلاق. وكان سفيان عيينة لا يفتي في الطلاق البتة، لأن الطلاق يترتب عليه تفريق بين الزوجين، انظر إلى لأنه يترتب عليه هذا وتشتيت الأسرة لا يفتي فيه، فيأتيك إنسان يفتي في دماء أمه، أمه يقر كله في رقبتي أنا كفيل لك، كما أفتهم في الجزائر وغيره، أفتى الأمة والآلاف المؤلفة، أفتاهم قبل التربية ما ربوهم إلى الآن، ولا رجع الناس حقا الرجوع إلى الدين، فأفتوهم فقتل من قتل وسجن من سجن وأوذي المسلمون. فالفتن لا يحتاج المتكلم فيها لفقه المصالح والمفاسد ومعرفة أيهما يقدم عند عند عند عند التزاحم. والفتن الإنسان يحتاج إلى فقه المصالح والمفاسد أعظم من احتياجه إلى أحد النصوص الجزئية، يحتاج إلى خبرة ودراية وعلم ورسوخ وصلاح وتقوى من الله جل وعلا. وكثير والفتن كذلك أمور في الغالب تترتب في شأن العامة وتتعلق بولاة الأمور، وهذا لا يحسن الإنسان الكلام فيها يترتب عليه شر ومفسدة عظيمة. ويرجع كذلك في الفتن حتى عند اختلاف العلماء يرجع إلى رأي الأكثرية، وهذا مرجح لا بد منه. يعني مثال، وقعت فتنة في بلد من بلاد المسلمين، فتنة فاختلف العلماء الكبار، ما أقصد المتسلقون، لا العلماء اللي وصفناهم، اختلفوا هم مثل النفض هم 10، 8 قالوا الواجب عليه أهل البلد أن يفعلوا كذا وكذا، واثنان قالوا لا يفعلوا ضد ذلك، والمسألة ترتب عليها إراقة دماء أو ما شبه ذلك. فهنا يلزم على الناس اتباع من؟ اتباع الأكثرية، فإن الحق مع الأكثر أقرب منه إيش؟ مع الأقل. ولذلك كون أكثر العلماء في مثل هذا، هذا الذي مصير إليه. وفرق بين مسألة جزئية مبنية على دليل معين، يعني هذا والله مس الذكر ينقض الوضوء ولا ما ينقض، ليس الحق مع الأكثر، لا، لأن هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على نصوص، على آية، على حديث، على كذا. أما المسألة المبنية على فهم واقع، مبنية على تنزيل النصوص على واقع معين، هل واقع يطبق في تلك الأحكام أو تلك الأحكام، ليس على مبنى على مسألة. هنا نقول يلزم الناس أن يصيروا إلى رأي الأكثر من العلماء وأن يرجع إليهم، فإن الحق مع الأكثر أولى. وإذا اجتمع 8 أتقياء من أتقياء العلماء على أمر وخالفهم تقيان، فإن الكثرة علامة ومصير في مثل هذه الأمور التي مبنية على ليس على فهم أحد النصوص بل على تنزيلها في واقع معين. ومن علامات المتعالمين في هذا الزمان، من علامات الظاهرة، أولا الفتية في النوازل. اعلم أن كل أحد في النوازل يتقدم في الفتية دون أن يراجع العلماء ويعرض كلامه عليهم، فاعلم أن هذه علامة زائر. إنسان في الثلاثينيات وفي غيره ما عرف بالعلم بعد ولم يرترزق يفتي في النازلة، الإنسان يجب عليه إذا أتى يتدافع الفتية. الصحابة كانوا يتدافعون الفتية، كل واحد يفتي يريد أن يكفيه أخاه الفتية، أن يكفيه أخوه الفتية. ونحن اليوم في النوازل إيش نتصدر. ومن كذلك من علامات المتعالمين هو سرعة الحكم، عجلة، اليوم يحصل في البلد الفلاني كذا، اليوم الآن حصل بعد ساعتين بيان قال الشيخ الفلاني كذا، تحذير من كذا، موقفنا كذا، مكالمة في الإذاعات، مكالمة في الإنترنت، على طول. يعني ما ينتظر حتى تختم المسألة وتتضح الصورة وينظر ويراجع علماء ويشاورهم وينظر في عقد الكلام، وهل مصلح نتكلم نتكلم، كيف نطبق نتحقق، لا عجلة. الآن يأخذ يصير فعل على طول بعد ساعتين تصريحات. الآن منذ حصلت الفتنة كم بيان حصل؟ والله كل فترة طلع بيان موقع عليه 30-40 بيان، أول بيان الثاني بيان، يخلع علماء ما يكونكم، ألا تكفيكم هيئة كبار علماء في بياناتها وفي تحذيرها؟ يكفي يا أخي، لماذا تنزل أنت بيان؟ لماذا؟ يقالك العلماء سكت، نقول إن سكت العلماء فمعناه أن إيش؟ أن الذي يلزمك السكوت، إذا كان العالم سكت ما تسكت أنت؟ ولذلك أنا استغرب من يقول يا أخي لماذا تتكلم؟ قال العلماء سكتوا. سبحان الله. العلماء سكت أن تتكلم أنت من غير أن يأذن لك، لكن أردت أن تتكلم بما سكتوا عنه أعرضوا، قل أنا سأتكلم بهذا، قالوا أتكلم به، فهنا تتكلم، لكن أنت تصدق. فإن سكت العلماء فهم يعرفون متى يتكلم ومتى يسكت، أليس كذلك؟ من المرجع في العلم؟ هل نحن الذين نلزم العلماء أن يتكلموا، أم العلماء هم الذين يبينون متى نتكلم؟ العلماء هم الذين يبينون لنا تكلموا بهذه ولا تتكلموا بهذا، وليس نحن الذين نلزمهم لا بد أن تتكلم. لماذا لم يتكلم عن الفلاني؟ لماذا لم يقول كذا؟ سبحان الله، نحن لنقدر هذه المسألة، هم أعرف بهذا. فإن سكتوا سكتنا، نحن لهم تبع، هذه فتن ونوازل. ومن علامات المتعالمين هو مخالفة العلماء كما ذكرنا. إن رأيت الرجل يخالف العلماء في النوازل ومهمات ويتصدق فاعلم أن هذا على غير سبيل. من ذلك أيضا الرضا، إنسان عنده سجل صفحة في الإنترنت ولا مثل كتاب ولا العلامة فلان، صفحة العلامة العالم الجهبذ النفرير الفلان، يعني غاية ما يفعل، الله يجزاك خير، لا تطرون، الله يصلحكم، لا تطرون، لا تطرون، وهو ساكت. يقول الشيخ حمد بن ناصر بن عمر رحمة الله عليه في بيان بأن العلماء والعالم الذي يفتي في النوازل ويرجع في مثل هذه المسائل هو من استفاض علمه وأنه أهل الفتية، فكل من استفاض عند ناس أنه أهل الفتية فهذا العالم. يقول رحمه الله: واعتبر الشيخ تقي الدين وابن الصلاح الاستفاضة بأنه أي العالم أهل للفتية، اعتبروه اعتبر شيخ الدين بن الصلاح الاستفاضة بأنه أهل الفتية، أي لا بد إذا أراد أن يفتي أن يستفيض وينتشر عند الناس والعلماء أن هذا أهل الفتية. قال: ورجحه النووي في الروضة ونقله عن أصحابه، ثم قال: فعلى هذا لا يكتفى بمجرد انتسابه إلى العلم ولو بمنصب أو تدريس أو غيره أو دكتوراه أو ما شابه ذلك، لا سيما في هذا الزمان الذي غلب فيه الجهل وقل فيه طلب العلم وتصدى فيه جهلة الطلبة للقضاء والفتيا. ومن وأنا أذكر لكم كلام للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمة الله عليه، هذا كلام رحمة الله عليه في بيان بأن طالب العلم المتعلم لا بد أن يعرض فهمه على العلماء، وأن من ظهر منه اتهام ولمس وغمز بالعلماء فإن هذا من الضلال والعياذ بالله. يقول رحمه الله الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع، والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان، فلا يتلقى العلم إلا عنهم، فمن زهد في الأخذ عنهم ولم يقبل ما نقلوه فقد زهد أو زهد في ميراث سيد المرسلين، واعتاض عنهم بأقوال الجهلة الخابطين الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة. ثم قال: والعلماء هم الأمناء على دين الله، فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله، كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال: حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني، وهو لا يعرف مقصوده بهذا الكلام، فإن هذا جهل وضلال. انتهى كلامه رحمة الله عليه. الأصل الخامس، يقول الإمام: بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار. لا شك أن الله جل وعلا قد بعث رسوله وبين المؤمن من الكافر. ولذلك من أوضح المسائل إيش الفرق بين الصادق والكاذب، وبين المؤمن وبين الفاجر، وبين الولي وبين الفاسد، وبين النبي وبين غيره. قال: ويكفي في هذا آية آل عمران وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه ملزمة لهؤلاء، ملزمة لكل أهل البدع: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحصل لكم أعظم ما تريدون، ليس أن تحبوا الله. ولذلك قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. الشأن ليس أن تحب. كم من أهل البدع ممن يدعي حب الله؟ هل كونه يحب الله أعظم من غيره ربما، وعنده غير على الدين، هل هذا هو الشأن؟ أجيب: خوارج كان عندهم حب عظيم وغير على الدين، شدة وعبادة وتقشف. ليس الشأن أن تحب أنت، لكن الشأن أن تحب. قضية: هل أنت من يحبك الله أم لا؟ ليس قضية أنك تحب الله، ليس كل من أحب الله جل وعلا رضي الله عنه، فإن كثير من البدع يحبون الله لكن على غير طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا الشرط، يحببكم الله. فدل على أن الفرق هو اتباع. فانظر، من كان أتبع لله ولرسوله وللعلماء المحققين فاعلم أن هذا هو عيش الولي التقي. وقال: والآية التي في المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قالوا: آية سورة يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الشيخ الإسلام: كل من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي. وأما إنسان يدعي العلم كالصوفية ويخالف الحديث ويكذب، إنسان يدعي الولاية ويكذب، هذا حديث في البخاري مو في البخاري، يعلم أنه ليس في البخاري، إنسان يكذبون عياذ بالله، ويدلس وينقل كلام ويبتر كلام نصوص أهل العلم وغير ذلك، ويدعي الولاية ويدعي الحب ويدعي أنه الحق. لا شك أن هذا من الجهل والضلال، وكثير منهم عياذ بالله قد أعجب برأيه، وهذا من المهلكات كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيه من ترك اتباع الرسول ومن اتبعه فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. جعل هؤلاء الضلال من ترك اتباع الرسول فليس بعالم، ومن ترك الجهاد في سبيل الله مع قدرته فليس بعالم، من اتبع الجهاد فليس بعالم، ومن ترك الإيمان والتقوى فهو العالم، ومن تقيد بالإيمان والتقوى فهو الجاهل. فألزم الناس باتباع آراء الرجال، هذا من الضلال والعياذ بالله. ولذلك الحمد لله ميز الله جل وعلا وألف شيخ الإسلام الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فولي الرحمن لا يختلف. ولذلك هل يشتبه أمر النبي على أمر مدعي النبوة؟ أبدا أبدا، ولا يمكن تشتبه النبوة بغيره أبدا. ولذلك مجرد النظر في أحوال مدعي النبوة يكفي بضلاله. وهل يكون هناك شبه بين أصدق الخلق وهو النبي مع أكذب الخلق وهو مدعي النبوة؟ من أكذب الخلق الذي يدعي النبوة؟ لا يمكن أن يكون مشتبهين أبدا. أي واضح من تأمل سيرة الأنبياء وصلاحهم، وبهذا عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم علاوة على الآيات، عرفت سيرته: إنك لتحمل الكل وتكسي المعدوم وتعين على نواب الحق وتقري الضيف. هذه أخلاق لا يمكن أن تكون أخلاق كذاب، هم ما عهدوا عليه كذبا ولا فجورا، لا يمكن أن يشتبه هذا بهذا. قال الشيخ: الأصل السادس والأخير قال: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. ما هي الشبهة؟ يقول: وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. هذه شبهة، والمجتهد عندهم هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك يقولون فليعرض عنهما، أي يعرض عن كتاب السنة. إذا ما كان مجتهد مطلق بهذه الشروط فليعرض عن الكتاب والسنة فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما أي من كتاب السنة فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. لا شك أن الله بيّن بيانا شافيا بأن الهدى إنما هو الكتاب والسنة، وبأن المرجع هو الكتاب والسنة، وبأن الإنسان يأخذ دينه وحكمه من الكتاب والسنة، وبأن المحق هو المتمسك بالكتاب والسنة، وأن مرجع الناس هو الكتاب والسنة. فيأتي هؤلاء يقول لا، لا ينظر فيهم إلا المجتهد المطلق. ما شروط حفظ السنة كاملة وحفظ القرآن مع تفاسيره كاملة ومعرفة إحاطة تامة باللغة وإحاطة وعد هذه قرب قال ربما لو قررت تطبقها ما حصل حتى في أبي بكر. يقول حتى بلغ إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إلى قول فبشره بمغفرة كريم. المجتهد المطلق هذا يذكره العلم في كتبه، المطلق ضد المقيد، المطلق ضد المقيد. والمجتهد المطلق أي المجتهد الذي يجتهد بدون تقييد، لا بمذهب إمام ولا بأقوال معينين ولا غير ذلك. ولذلك المجتهد المطلق هو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد، فهو يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد ولا تقييد. الطرف الثاني هو فيما يحصل من حوادث ومسائل تحصل وتنزل، لم يتم فهذا له أن ينظر كتاب السنة والأدلة وغير ذلك فيستنبط فيها أو منها الأحكام. ومراد الشيخ هنا الذين أبطلوا الاجتهاد، مراده أن هناك من أبطل الاجتهاد في عصره وألزم الناس بالتقليد لإمام معين، فقالوا لا بد للناس اليوم من التقليد، ولا بد أن تختار إماما لا تخرج عن أقواله البتة أبدا، خلاص حنفي حنفي لا يحل لك أن تخالف أقواله، ولو عارض كتاب السنة قل نعم، ولو عارض كتاب السنة لا شكرا لبعض. وهذا تنصيب غير النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة النبي، إذ مقتضى أشهد أن محمد رسول الله ما هو مقتضى أنه لا متبوع بحق إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة والتابعون لم يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا أمر الله جل وعلا في كتابه، فقال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا خطاب هل للصحابة ولا لكل الأمة؟ لكل الأمة، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك شرطا في الإيمان إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال جل وعلا ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وحكمه إلى محمد وزيد وخالد وعلي، لا حكمه إلى الله. وقال جل وعلا وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إذا أتى القضاء من الله جل وعلا من الرسول ومن الله جل وعلا انتهى. وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال إن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع. هل يطاع فقط من الصحابة ولا من كل الأمة؟ إلا ليطاع الرسول، الله بعد رسل يطاع. فإذا أتاك القول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد عارض قول إمام هنيش يتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا أرشد الأئمة، ومن نسب هذا إلى الأئمة فقد ضل. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينهى عن أن يكتب عنه، ولما وجد رجل يكتب أقواله قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الليث، وخذ من حيث أخذوا. وقال الشافعي سأله رجل قال سأل عن حكم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال له وما تقول أنت؟ فغضب الشافعي قال أتراني في بيعة من عبد اليهود؟ أتراني في كنيسة؟ أترى في وسط النار حبل يرقون النصارى علامة؟ أقول لك عن رسول الله وتقول ما تقول أنت؟ ما حق بك أن تعذر تمر؟ وتعلم عبارة طبعا مشهورة إذا صح الحديث رواه المذهبي، وقال من أجمع العلماء يقول الشافعي أمن أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يخالفها لقول أحد من الناس، ينقل الإجماع من استبانت له، يقول الشافعي من يقول أجمع العلماء أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يخالفها لقول أحد من الناس. وقال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشافعي يقول كل حديث صحيح ومذهب وقال صحيح ومذهب. وكان البويطي رحمه الله يفتي بعد الشافعي يفتي مخالف الشافعي ويقول وهذا قول الشافعي. وكان يأمر بمسبق الأقوال لأن قد صح عنده حديث ما علم به الشافعي. قال لأن الشافعي يا شيخنا يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي وهذا من صحيح فهو إذا مذهبه. وكذلك النووي في المجموع يرجح القول ثم يقول وهذا مذهب الشافعي وإن لم يكن نصا فهو فهما لأنه قال إذا صح الحديث فهو فهما. وهكذا لو أردنا ننقل نصوص العلم كثيرة جدا. لكن لا تقل قولا في مسألة سبق البحث فيها لم تسبق إليه. أما أن تشد لا. وأما الإدعاء الإجماع نختم بها. بعض الناس يتهم بعض العلماء في الإجماع يقول هذا قد خالف الإجماع وغاية ما عنده أنه لم يجد فيها أو لم يأثر على خلاف. نقول الإجماع نوعان: إجماع متيقن وإجماع مظنون. أما المتيقن فهذا لا يكون إلا وفيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأمر السلم. ليس هناك إجماع يقيني إلا وفيه نص كما قال الشيخ الإسلام في رسالة الله طريق. هذا لا يحل خلافه. أما الإجماع المظنون فهذا قد يدعيه بعض الناس وإذا حقق تجد أن المسألة إيش ليس فيها إجماع. وكم مسألة الدعية في الإجماع ليس فيها إجماع. كم أنكر على العلماء هذا قد خلق الإجماع وليس إجماع إذا حققت المسألة. وبعض الناس في مسألة مهمة أن بعض الناس يقول لا تقل قولا لم تسبق إليه مع المسألة ليس فيها إجماع. وغاية مدعي ذلك أنه لم يجد فيه خلاف بحسب معه. وتجد هذا الرجل عنده دليل عنده دليل صريح وحديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إذا لم يقل به أحد من الناس فلا تقل به. فهمتم؟ يعني هذا الرجل ما وجد أحد قبل هذا القول لكن عنده حديث صحيح لكن ما وجد أحد يقول به. فتجد بعض الناس يقول لا تقل قول ليس لك فيه إيمان. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا تقل في الإسلام قولا ليس لك فيه إيمان. فإيش ما معنى هذا الكلام ترى لو تأمله من ذلك؟ معنى ذلك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم موقوفة حتى يوافقها أحد أهل العلم. فإن لم تجد أحدا من العلماء يوافق الحديث الصحيح أو الصريح بمعناه فلا يؤخذ فيصبح حجة والمرجع من كلام العلماء ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام العلماء الحديث يصح عندي. وتقول لا هل قال به أحد من العلم؟ هل يحتاج حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول به أحد من العلم؟ وربما ادعي الإجماع نقول أين الإجماع اليقيني؟ لذلك فرق بين الإجماع اليقيني. الإجماع اليقيني لا بد أن يكون فيه نص. وأنا أذكر لكم مثالا قد أنكر على الشيخ الألباني باب الأمثلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه داود وغيره في الحج أنه من غربت عليه الشمس يوم النحر ولم يطف بالبيت رجع حراما رجع محرم. يعني إذا ما طف قبل الغروب ها ترجع يستلبس إحرامك حتى لو رميت ولو حلقت. واضح؟ رجل حرمة وحلقة حل بقي عليه طواف السعي أليس كذلك؟ لو غربت عليه الشمس نص صريح لو غربت عليه الشمس رجع حراما. هذا الحديث يقول فيه ابن كثير ولم نجد أحدا قد قال به وقال به لما استدل به الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الحديث نص صريح ثم علماء مختلفون في التحدي لكن نقول الحديث نص صريح. أنكروا عليه قال هذا قول ما قال به. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل في الإسلام قولا ليس لك به إمام؟ وأي إمام أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيصبح لأن قول أحمد ليس لك به إمام أي دون الرسول؟ إذا كان قول الرجل لا ما أقول ليس لي فيه إمام والمراد غير الرسول لا يمكن. فأي كلام كل أحد يرد كلامه في مقابل قول من؟ لكن تبقى هذه المسألة هي صحة حديث من عدم. لكن من صححه ورأى صحته ورأى ونصه الصريح ولم يجد ما يخالفه أو ينسخه قال به فكيف ينكر عليه بعد ذلك؟ لا ينكر عليه. وهذه مسألة يعني نختم بها اللهم سعيدة ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ما قلنا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين وسائر أصحاب من الله وحده ونخاف منه من الشيطان والله ورسوله منه بريئان. قال بعض احتج بالروايات مثل في المسلم وطاعة وهي متأمر عليكم عبد المسلمين من قادة انتباه الله وفي الرواية يقولكم بكتاب الله فيقول إن لم يقل بكتاب الله فليس وليا من أمرين وفي بين أخر ومعنى في الغابة جاهة وغارب يكون ذلك القلوب والأم يقول بالشياطين في جثمان أم وقرانا وكنزلونا وذكع قوم فقوة خمصات عن وقت يتنفس من ملي أمية كل هذا ولكن هذا يقول في كتاب الله أي أنه يحكم بكم إيه يحكم بكم بعد فائدة هذا ما سيدرك الدرقوكم لكن عموما هذا الحديث ما يؤخذ بلفظ ويفهم بين الحديث. طيب ما تقول أنت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه الله إبراهيم أيهم أوضح؟ أنا أسأل انظر إلى أيهم أوضح، حديث يقول ما قادكم بكتاب الله أو حديث يقول لا تخرج بعد وصف العظيم على هؤلاء أنهم ترون أمور تنكرونها. قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه الله إبراهيم، أيهما النص البين الواضح هذا ولا ذا؟ إلا أن ترى كفرا هذا نص صريح بعد فيه إشكال فيه تأويل ما في تأويل تبين كفر فتفهم الحديث في ضوء ايش؟ يحمل المجمل على المبين ويحمل العام على الخاص ويحمل المطلق على المقيد مطلق اجي اخذ نظره معينه يقول ها قال كذا قال كذا. هذا الفهم من قال به؟ العلماء اهل السنه. انا استغرب انسان يقول انا على السنه على السلفيه ويقرا نصوص اهل السنه واجماعهم انه لا يحل خروج الا بالكفر ويقول حديث ثم يقول انا سني وسلفي. اي سلفيه؟ اي سلفيه؟ يقول أحسن الله إليكم البعض يرى أن ذكر كل الأقوال في المسألة حتى الأقوال الشاذة التي ليس لها أثر في العلم يرى أن ذلك من تمام الإيمان العلمي. هذا من تمام السلف على الإطلاق، معنى أن ذكر الأقوال الشاذة واستيعابها هذا في حال إيش؟ في حال البحث العلمي وفي حال التدريس الخاص. وأما إنسان جالس يفوت بين الناس يا شيخ ما حكم كذا السلف العلماء فيها على 29 قولا قول كذا ولكن يقول إنسان ما ينتفع. ففرق بين الكلام العامي وفرق بين التدريس وفرق بين التدريس بالبسط والتفصيل لمن يستوعب فرق دون ذلك. فأما الأمانة العلمية أنقل أذكر كل الأقوال؟ لا، الأمانة العلمية تلك الحق. هل من أمانة العلمية أن تنقل قول تعلم أنه مخالف الدليل؟ أي أمانة هذا؟ الأمانة أن تنقل القول الموافق للدليل. الآن أنا أسألك افتح كتب فتاوى الشيخ بن باز من أولها إلى آخره اقرأها كلها بلا تدريس فتاوى الشيخ بن باز كلها إن عثرتم على موضع واحد بس يقول فيه الشيخ ومثل فيه على خمسة أقوال قول أول كذا وكذا والشيخ يرجح قول يرى أنه موافق الدليل مو مثل مشتبهة عندنا ما ترى موضع واحد أصلا. افتح الكتاب ما ترى حتى هذا مذهب أحمد ولا الشافعي أبدا قال الرسول الله وكذا هذا لا يجوز لأن الرسول كذا والمثال إلا في موضع نادر. هذا في تواهم هكذا العلم. أما اللي يقول والله مذهب المالكية مذهب الشافعي في الفتح أما التدريس لا تدريس قلت الأقوال وانسبها لأهلي إن كان الطلبة يستوعبونها لكن كان طلبة في لا يدربون على القول الصحيح بدليله ثم يتدرج شيئا فشيئا. أما نقول من الأمانة من الأقوال الشاذة وأنا أعلم أنها شاذة أي أمانة؟ ومن ألزمك بذلك؟ الله يقول فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموه فيما شجر بينهم. وقال إيش فإن تنازلتم بشيء فردوه إلى الله والرسول أقول لا أرد إلى الله والرسول وأقوال من خالف الرسول. السلام عليكم. هذا ما يختلف أحد ما يختلف بارك الله فيك إلا لخلل فيه ما يجيك أنا أقول أنا السلفي العلمي أعرف إلا خلل ما يشق الصف إلا لخلل إما بسبب معصية ها وإما تخلل في العقيدة. ولذلك يقول الله جل وعلا النصارى إيش قال ومن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يقول شيخ الإسلام يقول ولا ترى أهل الحق مختلفين إلا بسبب ذنوب أوجبت لهم كفرهم إلا لو اتقوا الله وتخلصوا من الذنوب لاجتمعوا. فهذا التفرق ترى إما بسبب ذنوب ومعاصي وإما بسبب خلاف على العقيدة. المراد من فلسفة السلفية مو بس السلفية يعني السلفية والعقيدة مو بس والله اعتقاد في أسماء وصفات الأخلاق ليس الأخلاق من المنافر الأخلاق والصبر والحلم والرزق. والله المستعان. ليش ممكن؟ الوسيلة هي ذكرها الله جل وعلا مسترها كل من فسرها من ابن عباس من شيوخ. الوسيلة هي القربة والطاعة. والوسيلة ذكر الله في موضعين، هم يقولون رتبوا إليه الوسيلة قال توسل به، فهو الوسيلة قد ذكر الله في موضع آخر وهي قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحولون. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت من كان يعبد الملائكة والصالحين، لأن الكلام عن أناس يعبدون الملائكة والصالحين. قال أولئك الذين يدعون اللي هم معبودين هؤلاء الصالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة. كيف تقول هم وسيلة وهم يبتغون الوسيلة؟ فدل أن الوسيلة ليس ما ادعوه من التوسل. الضوح الظاهر ويجيك واحد يقول والله شوف هذه الدولة عندها قانون ما أدري وين من خش تحت السراديب، هذا قانون مخالف هذا قانون خالف هذا كفر، أو سمعته قال كذا أو قال في اجتماع كذا أو ذهب إلى بلدة فلانية ففعل شيئا كفر. لابد يكون في الضوح. يعني رجل من عذو الله مثلا ينكر الصيام يسب الله يستخف بالشريعة وما شاء الله بواح علن. إيش هذه مسألة زين مسألة عنها. هذه مصيبة. أيها الأخوة، رأيت ألف رجل يشربون الخمر تحكم بكفرين؟ عجيب ها؟ تحكم بكفرين؟ طيب هذا رجل قال حق رجل آخر يا فلان اشرب الخمر، هذا رجال استعنف يكفر ها؟ قال سيشون اللي يسوي مصنع مصنع يسوي مصنع خمر يكفر، سوى دعايات الخمر بأرخص الأسعار وأحسنها نحصروا مجانا كل بطنين فيه فطر زايد وما شابه ذلك يكفر. مهما فعل لأن هذه معاصي، وأهل السنة الاستحلال عندهم ما هو؟ هذا ضابط استحلال مهم. ضابط استحلال المعصية الضابط أن ينطق به أو أن يكتبه، وليس العمل استحلال بالإجماع. ولذلك العلم لا يفصلون، يقول لك إيش وجميع المعاصي دون الشرك جميعها إيش لا يكفر بإجماع أهل السنة لا يكفر بالفعل الكبيرة، ما يقولون إيش لأن الاستحلال أمر إما ينطق به إن نطق به. فلو جاء الحاكم مو حط البنك لو حط ملأ البيوت من الكربوية وملأ حانات من الخمر وفعل ما فعل المعاصي هذا ما يكفر حتى يقول إيش هذا الحلال. إذا الفعل لا يجعل الاستحلال، وأما هؤلاء يقولوا إيش حصل كفر انظروا إلى البنوك الربوية هذا استحلال. مصيبة هذه، هذا مصيبة، هذا زير يا ضلال. الاستحلال الثمن الاستحلال عند أهل السنة ما هو؟ استحلال معصية. معصية ما هي؟ أن ينطق يقول خمر حلال. أما لو شرب 100 كاس من الخمر لو فعل مصنع ما يفعل، لو جاب مصنع وجعل عليه حرس ما يفعل، لو حط بنوك ربوية ما يفعل حتى يستحل. هذه معاصي. أرسل يعني مجتهد مطلق اليوم، ومعنى مطلق بمعنى أنه مطلق حتى عن أقوال العلماء. المجتهد كان في عصر الصحابة خلاص ما عندنا حجة الرسول خلاص صح؟ هل يتغير بفهم أحد من الصحابة مثلا؟ لا، ينطق كتاب الصحابة يفتي، فمطلق من كل قيد. لكن اليوم أنت مطلق لكن لا تقل قول لم يقل به أحد أو حصل إجماع على خلافه. مثل العلماء اختلفوا على قولين فقط، على قولين فقط لا تقول قول ثالث. وانا مسلم مطلق انا استدلل به من كتاب الله وسنة النبي تأتي بفهم لم تسبق إلينا. فيكون مطلق معنى انك تنظر مو مقيد بإيمان ولا فهم احمد ولا فهم كذا، لا انت مطلق تنظر الكتاب والسنة وقول الصحابة وتختار افضل. لذلك ما اخذ اسم الله كان اذا اختلف الصحابة لا يخرج عن اقوالهم، لا يخرج عن اقوال الصحابة ابدا. اختلف على قولين خلاص يختار احد القولين. نعم من طبعا احنا بينا هذا في شرح الاصول الست او المسائل الست من السيره، وبينا ان مظاهره المسلم المشرك انواع، ومنها ان يظاهر المسلم المسلم يظاهر ظاهر مشرك على المسلمين انه على نوعين له حلال، ان كان القتال بين المسلمين وبين المشركين قتال على الدين، يعني المسلمون يقاتلون لأجل التوحيد وهناك يقاتلون لأجل الشرك، فكلاهما يريد أن يقيم ما يعتقد، هذا يريد إقامة التوحيد وهناك يريد إقامة الشرك، يريدون إقامة الشرك، فإن ظاهره المسلم بأي نوع فهذا مرتد كافر، سواء فعله لأجل دنيا أو لمصلحة أو لمال، أو فعله بسبب رضاه عن الكفار أو حبه له. الحال الثاني أن يكون القتال بين المسلمين والكافرين أن يكون قتال على ليس على الدين، يعني قتال لأجل الحدود، لأجل حصل اعتداء من بعضهم على بعض، لأجل تعدي على بعض الرعايا وما شابه ذلك، فيحصل قتال مو على الدين أصلا، قال مو على الدين، على مصالح النفس، مصالح مالية. فهذا القتال إذا إعانة المسلم لهؤلاء المشركين على المسلمين هؤلاء، إذا كان قتال لغير الدين على نوعين، إما أن يكون المسلم المعين لهم هو قد اختار ديار الكفر وسكن ديارهم، فإن أعانهم وهو ساكن لديارهم فأصبح جنديا من جنودهم فهو كافر، وإن كان في ديار الإسلام ولم ينحز معهم فالأقرب أنه لا يكفر إلا إن كان في إعانته استجلاب للكفار وكونهم يأخذون البلاد الإسلامية، يعني استجلاب له استعمار كامل كامل، يأتون ويحكمون ويصبح بلاد هذه الإسلامية أصبح بلاد كفار ونصارى، فهنا يكفر. أما إن ظاهرهم وأعانهم وهو إيش لا يسكن ديارهم وليس بذلك استجلاب لهم، لكن ظاهرهم لأجل دنيا، لأجل مصلحة، لأجل مخالفة لهؤلاء المسلمين، لأجل عداء بينه وبينه، لأجل كذا، فإنه لا يكفر على قصة حاطم بن الأسد. هذا قد بيناه بالأدلة في شرح ست مواضع من السنة. هذا مثلا اختلف فيه أهل العلم، تبي نفتيهم على مذهب تبي اختلف فيه العلماء، لكن ترجع العلماء مذهب أحمد أن البنت إذا بلغت سبعا ترجع إلى أبيها لأنه أحفظ وأصم لها من ترغى، ومذهب مالك أنها تبقى مع أمها حتى تتزوج، إلى اختلاف بين العلماء، ولست أنا الذي أفتي لكن ترجع إلى العلماء، العلماء مختلفون، وإن كانت هي في المملكة فأفضل المملكة إذا كانت سبع على مذهب الحنابلة، إذا صار عمره سبع فتلحق البنت بأبيها، وأما الصبي فيخير، البنت عند الحنابلة لا تخير، الولد لا يخير، البنت لا تخير، ولكن إذا بلغت سبعا لحقت أبيها. الله كل من طعن في القرآن وجعله محرفاً أو سب عامة الصحابة ورآهم مرتدين أو فسق في عمومهم أو طعن في عرض عائشة أو أشرك بالله اليوم وطاف بالقبور وغيرها في بلاد الإسلام اليوم خصوصاً بعد ظهور الفضائيات وغير ذلك أن يستغيث بالأموات وغيرهم فهو مشرك كافر مرتد، سواء انتسب إلى الفرقة الفلانية أو الفرقة غير فلانية، كل من أتى مثل هذه المفسرات لا يشك فيه لأن من طعن في القرآن فهو كافر ولا يعذر بجهل، لأن القرآن محطف يعذر بجهل ما يعذر، والتوحيد اليوم كثير من الناس لا يعذرون به خاصة في الزمن الاتصالات هذه والفضائيات اليوم انتشر حتى المناظرات وأصبح الكلام يثار والكتب، فالجهل أصبح عذر الجهل ضار كثيرا، فكل من ثبت عنه من هذه من أهل هذه الطائفة أو غيرها أنه يفعل شيئا من الشرك الاستغاثة بعلي أو استغاثة البدوي فلان أو يستنجد بهم وينذر لهم أو يسب الصحابة عموما ويقول كفر عامتهم أو ارتد عامتهم أو يسب عائشة أو يقع في القرآن فهو كافر. لا نقول من ثبت أنه وين الإجماع؟ غاية الكثير أنه قال إيش لم أجد أحد قال به فقط، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة يقول ناقل الخلاف مقدم على ناقل الإجماع، يعني لو جت عالمين أحدهما ينقل الإجماع في المسألة والآخر ينقل الخلاف، يقول ناقل الخلاف مقدم على ناقل الإجماع، لأن غاية الإجماع اللي ناقل الإجماع أنه لم يعثر على مخالف، وأما ناقل الخلاف فقد وقع على ما لم يقع عليه الآخر، فهذا مثبت وذاك نافي. وإذا كان بعض السلف ينكر الإجماع، ما أحد كان ينكر الإجماع، المراد بالإجماع إجماع الظن، وما أدراه أن الناس قد اختلفوا، وما أدراه، لكن هناك ذاك نقول إجماع اليقين وإجماع الظن. بل قال الشيخ الإسلام ناقل الخلاف مقدم على ناقل الإجماع، ولو لم ينقل ناقل الخلاف من قال بالقول، يعني لو قال اختلف العلماء في هذا أو فيه خلاف ولو لم ينسبه لأحد يقول هذا مقدم على من نقل الإجماع، لأن هذا قد وقع علم لم يقع عليه. يقول هذا تقول انه لا يجوز ان يؤتى ولم يكن قول جديد في سنه قد طرقت، فكيف دون سبب القضاء عن الاثنين عندما اتى قول خالد بن اي قول قضاء؟ اي واحد فيه؟ ما هو الاسلام؟ اي قول؟ عشان اقول لك من قال جديد وقول جديد. طيب اي قول الطلاق الثلاث مثلا؟ الطلاق الثلاث يقول شيخ الاسلام نحن احق بنقل الاجماع منكم. حديث ابن عباس المسلم يقول كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، حتى لما كان في عهد عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليه فأمضى. وهل هذا إلا نص صريح لنا ولشيخ الإسلام أن الطلاق الثلاث واحدة؟ ما خالف. ثم أي مسألة خالف يا جماعة؟ أيضا مثال الطلاق، الحلف بالطلاق، أن الحلف بالطلاق إذا حلف وغرضه اليمين أنه يمين، نقل شيخ الإسلام من وافقه من أهل العلم، نقل عن عائشة رضي الله عنها، وضع عن عائشة لما الرجل قال قالت كل مملوك لها حر وكل عبد لها كذا إن لم تفرق بينه وبين زوجتي، القصة مشهورة. ذكر أن قال عن الصحابة ونقل عن التابعين وغيرهم ممن قال بهذا القول، وهذا قول عكرمة. وأي طلاق، طلاق الحائض لا يقع، هذا قد قال به عكرمة وقال به محمد بن إسحاق وقال به غيره، وكثير مسائل. وذلك الشيخ الإسلام هو يقول عن نفسه وهو من أعلم الناس بمسائل الإجماع، يقول ولم أقل قولا لم أسبق إليه البتة، يقول ما قلت قول إلا وليه ولي فيه سنة. والشيخ بن عبد الهادي محمد بن عبد الهادي له رسالة في حكم الطلاق، برهان الدين بن القيم ابن شيخ بن القيم رحمه الله له رسالة في اختيار شيخ الإسلام، عقد فصول، قال الفصل الأول مسائل التي حكي الإجماع على خلاف قول الشيخ وليس بإجماع، نقل. قال مسائل التي حكي اتفاق الأربعة عليها، خالف المسائل الأربعة، المسائل التي قال فيها مشهور مذهب أحمد، المسائل التي قال فيها أحمد، وقال له الشيخ أن الشيخ الإسلام لم يقل قولا لم يسبق له، هو نص قال ما قلت بالإسلام قولا لم يسبق له البت، فهذا ليس بصحيح عنه، وهو من أعلم الناس فيه. يقول يقول لتنظيم كيان التراث هل المتحزب وما قول العلماء في ذلك؟ التعاون على البر والتقوى لا بأس، إن كان التعاون على البر والتقوى وعلى الخير هذا من أمر الله عز وجل به، وأما إن كان التعاون على البدعة وعلى الضلال وأن يجعل الناس لهم أصول يقالبون فيها السنة فهذا التحجب المذموم، فما أعرفه عن ثلاثة، وأتمنى إن شاء الله التعاون على البر والتقوى، وقدر خلل من بعض الأفراد هذا لا يعني أن تنسى بالجماعة أو تنسى مثلا الجمعية من الضلال والانحراف، وهذا ما نعرفه عنها سنين طويلة بحمد الله تبارك وتعالى. وما يقال عنها كثير منهم ليس بثابت، وما يقال كثير منهم ليس بثابت. وعموما قاعدة ذكرها الشيخ عبد الرحمن الحسن يقول أن القول إذا قال به أحد أفراد الجماعة لا ينسب إليها ما لم يكن قول كبيرهم أو قد اتفقوا عليه، ولكن إذا صدر خلل من يعني إنسان مسلم قال قول خطأ هل ينسب هذا الإسلام كله؟ لكن لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، وهذه مسألة مهمة، فالذي يعرفه عن الجمعية أنها إن شاء الله على يعني تعمل البر والتقوى وتعمل الخير وتدعو للسلمية. وأنا قد سافرت وعملت دورات في بلاد كثيرة مما ذكر أنها أن فيها أن الجمعية تدعو للتجديد، بل كانت من أشد الناس على المخالفين وعلى المحاربين، بعض الناس الذين يكفرون السلفية وهي منهم براء وقضيين وغيرهم، هذا الذي نعرفه عنه والله أعلم. يقول معنى أن صدام أخذ الكويت القوة تجد طاعته، صدام كافر عندي كافر يقول تجد طاعته، إن كان عندنا قدرة على إخراج يأخذني والحمد لله حصل إيش قوة على إخراجي فأخرج أيضا، وبعدين لابد أن تتبع لهم أمر، يعني لما كنا في لما كان الكويت دفع صدام خلاص هم الآن هنا الآن ما يستطيعون يقاومون، وكافر فرق الكافر، نقول كافر تلزم الطاعة، مراد الطاعة طاعة من؟ ها؟ مسلم، من تأبر عليكم عبد مسلم. أما الكافر إن كان كافرا فلن الخروج عليه بشرط القدرة، إن كان كافر إما في قادرين على الخروج يجب الخروج، وإن كنا غير قادرين لا يجوز خروج لأن يفرط عين مكان. وأما الطاعة والسمع طاعة من شرطنا هذا المسلم فقط. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول ذكرت سلمك ما ضابط الاستحلال وقلت الإجماع عليه، فهل لو ذكر المصدر التي ذكروه فيها، ذكره في الإسلام التيمية وذكره فيما أذكر ضابط الاستحلال ذكر أنه في الدعوة، أنا عندي لو أتصل بها فيها، وهذا معروف أصلا من كلام أهل العلم لما ذكروا الكبائر أنه لا يكفرون بالكبائر مطلقا ولو فعل ما فعل، فهذا ما يحتاج إلى واضح مبين من كلامه. والاستحلال كما هو معروف عند أهل السنة الاستحلال هو أن ينطق، لأن الاستحلال ما هو أمر قلبي ولا ظاهر، عجيب ظاهر، فلا بد أن يكون أي